مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. السؤال الأول جميل، وهو يعني خطأ من أخطاء الناس السائرين إلى الله اللي ما تعلموش طبيعة الطريق إلى الله. العلماء فصلوا في قضية الخوف من الرياء دي في إن العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس أيضا رياء. إزاي يكون ترك العمل من أجل الناس رياء؟ ان انت تتثقل على العمل وكمان تمن على ربنا ان انت بتتثقل، يا سلام. لا، ده المفروض ان حضرتك تعمل العبادة وتفتقر، مش ما تعملش العبادة وتقول انا خايف ان اكون بعمل رياء. لا، يبقى الواجب عليك ايه يا صديقي؟ الواجب على حضرتك انك تواظب على العبادات، وربنا سبحانه وتعالى اذا اطلع على قلبك ووجد منك الصدق فإن أنت نفسك في الخلوة حيرزقك الخلوة. لكن اشتغل اشتغل وثبت الورد وزود الورد من القرآن، ولا تبالي بالناس حتى كأن الناس دول أعزك الله حشرات. لا تبالي بالناس كأن ما فيش ناس، كأنهم هوى. صلي وعبد الله وكتر من الطاعات، ولا تبالي بالناس. وإذا صدقت مع ربنا سبحانه وتعالى فإن أنت عايز الخلوة حيرزقك العبادة من غير رؤية الناس سبحانه وتعالى، وهيمتعك بالخلوة سبحانه وتعالى.